الأخ عمر يقول: رجل داعب زوجته في نهار رمضان فحصل منه إنزال، فظن أنه قد فسد صيامه في جامع زوجته، فهل تجب عليه الكفارة ومنعها؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أفطر بالإنزال، فكونه قد أفطر بعد ذلك إن جامع فليس عليه كفارة، وإن وافقته المرأة على جماعها وهي لم تنزل بعد وهي صائمة فإن الكفارة عليها، بارك الله فيك. وكونك ذكرت أنها حامل فهي لها أن تفطر في أي وقت، فإذا أفطرت بالجماع فعليها إطعام مسكين عن هذا اليوم ولا قضى عليها، بارك الله فيك.